الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرضا بالقضاء باب دې په بیان دا حدیثو کې چراغ دی دي رضا کی دل په قضا او تقدیر باندې هلا چا بارکیو کې سلام کا ناگر کدل بیماری را تکلیف دے خوب پا رضا بانی پا قضا رضا کی دن دام دیمانی ولو یا نخدا او دا دا سعادت علامت وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر محمد بن ابی حمید عن اسماعیل بن محمد بن سعاد بن ابی وقاص رحمهم الله نبيه عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي من سعادة ابن آدم دنی بختیا د بنی آدم نصدا رضواه رضا کی دل دیدی بی ما قد اللہ لہو اغش اللہ دلکم فی سلوکا ایدی پل اوبر ایدنی وقت دنیا لغمون مصیبتنو زیر واللہ کسی فی سلوکا راضی بشکن ایدی پل اوبر غم خراغ تکلیف راغ تجر اللہ فی سلی راضی نو اللہ ودر نمیلاوشی او اس کو پدی فی سلی د تقدیر او د قضا حفش وی اے یو در خبکان لیا خو خبکان وی دخلینا گری وڈی رواسی د شریعت خلاف کے ندو نقصان او شو تکلیف امرا آگیا واللہ اندرنا ناراض شو ومن شقاوت ابن آدم د بد نصیبی د بنی آدم نا ترکو استخارت اللہ پری خودل د دنی استخارت اللہ استخارت اللہ اغا غروالد اللہ اے اللہ چی دست غرسنی دی ند اغا پریفا ومن شقاوت ابن آدم سختوه بما قضى الله له اے بدبختیا د بنی آدم نه غصه کېدل د دې په هغه څه چې الله د ده پاره د هغې فیصله کړي الله ورته د هغې فیصله کړي هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث محمد بن ابی حمید ويقال له ايضا حماد بن ابي حميد او ابراهيم المديني يوجه وهو ابو ابراهيم المديني فليس هو بالقوي عند اهل الحديث ددي فن ده حديث العلماء فني اغا قوي نه نداب دو دن یو ایسر دا اللہ ففیسلی راضی کے دل لیلہ العالمین ففیسلی راضی کے دل دام زمون دو دن یو ایسر او دو دن یو ابرخلا اللہ کسی فیسلو کا نبس پاغی بانی راضی کے دل او پاغی اظہار دا ناراض گئی نکول دا زمون دو دن یو ایسر دین حصہ دا چی پدی سڑے خوشالشی آو پدی پزلکی ناراض کی نا دے پدی کی ناراض کی نا باب وبهی قال حدثنا محمد بن بشار وبه قال حدثنا محمد بن بشار بلغرا ومن شقاوة ابن تركه استخارة الله دام دا بدتی احتیائی نصیب دے چی دے فریدی استخارت اللہ پمند متقابلینو کی پمند متقابلینو کی استخارت دی بلکہ اللہ نے دیوشی دا قروالی طلب بکے وبهی قالا حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا حيوة بن شريح قال اخبرني ابو صخر ابو صخر قال حدثني نافع رحمه الله عن ابن عمر شبيشك ابن عمر رضي الله عنه جاءه رجل راغلت تيوشره فقال ورته فرمائے ان فلانا يقرئ عليك السلام فلانا بتا سلام وہی فلانا سلام وہی فقال نو ابن عمر رضی اللہ عنہ انه بلغني بشك شان دار رضی دری ماتا انه قد احدث چا قدین کی نئی نئی خبر رہی دین کی خبر رو بات آغاز تقدیر نہ انکار کئی فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَا كَشَرِيعِ رَشِدٍ كِنِوِ خَبْرِ رَيْسِ بِدْعَاتِ اعتقادیہ یا عملیہ فَلَا تُقْرِئُهُ مِنِّيَ السَّلَامِ نُوَرْتَ زَمَادَ تَرَفْنَ وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَعَيَا اِذَا سَلَامْ دَسَرَدَ تَبُلْنِ ذِكَدَ مُبْتَدِيثِ قَبْلِيِّنَا وَإِلَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدَتٍ عَمَلٍ قَبْلِي نَبَذْ زَمَا وَرْتَ دَسَارُ سَلَامُ وَعَدِي لِجَوَابُ مُسْتَحِقْنَنِ ادا مسلا چوئی چاچا سلام پتا واجد ملی چی جواب ورکی او پکی دا مبتدی سلام نے ادد سلام جواب پتا ضروری ننے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَبِشَكَ دِچِمَا رِدِ دِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَ يَقُولُ شُفَرْمَايَنِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أُمَّتِي تَذِيرُ فَدِ أُمَّتِي يَا قَوْمَ زَمَاتِي أَشَكُّ مِنْهُ وَيَشَدُّ دَدَنَا دَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ تَشَكَّرَانَ نَ امام ترمذی کم شیخ و استاد چې یاد نور راویان تا وی و پدی امت کی خصن خصن خصن فزمکا چور دوبی دل و مصخن او شکل بدنی دل او قصن یادتان راوری دل بی اداو پچاکی فی اہل القدر چکم خلق دا تقدیر نا انکار کئی دا تقدیر نا انکار کئی آو قدر یہ لہذا حدیث حسن صحیح غریب وابو صخر اسمو حمید بن زیاد وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكه واذ مكه مكرمه تراغني فلقيت عتواء بن ابي رباح نزملا وشرم دا عتواء بن ابي رباح رحم الله سرا فقلت له ما ارتد يا ابا محمد ان اهل البصره يقولون في القدر اذا بصري وانا تقدير بارك خبر كاي او تقدير ما في كاي قال يا بني ارتد بشيا تقرا القران مثل قران قلت نعم ما يا قال تقرا زخرف في سوره زخرف الله قال فقرأت ما لست حامیم والکتاب المبین قسم نے پا کتاب چو واضح کتاب نے اهم من معنا والے فمانا ختمی ان جننہ قرانا عربیا بیشک درزول من دا قران عربیا فاربی وکلا انکم تعقلون دیر پار کتا سوکلن کاروالے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَبِشَكَ لَا قُرْآنَ زَمُوسَرَا فَاغَاسَ الْكِتَابِ كِي لُوحِ مَحْفُوظِ كِي لَدِنَا زَمُوسَرَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ قَامَخَا پُورْتَا حِكْمَتُ عَلَيْهِ قَالَا تَدْرِي مَا أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَاتَ أَتْوَا اِبْنِ بِرَبَاهِمُ اللَّهُ تَعَلَى فَتَرَ أُمُّ الْكِتَابِ سَتَوْهِ قُلْتُ وَاللَّهُ وَرَسُولُ عَلَمْ ما اللہ اور اللہ رسول خبوئی قارق انہو کتاب انہا کتاب نے خطبہ اللہ لکلن اللہ قبران یخلق السماء و قبران یخلق الارض مخید پیدا کول الاسمان و مخید پیدا کول دزمکنا دینا مخید کتاب لکلن ام الكتاب اغیتوئی فی پائی کلی انہ فرعون من اہل النار پائی کلی کلیش فرعون بدہور والونی وفی تبت یدا عبی لہب و تبا پائی کی دالی کلیو قال اتوا اتوا فلقیت الولید زملاو سند ولید ابن عبادہ ابن سعامد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرح فسالتوہو نماتی تپوسو کو ما کانت وصیت و ابیکا اند الموت سو وصیت دوالد تا کو وقت مرد کی تابلار تو دمرا غد صحابی چو فات کی دو نسو وصیت اکڑے ہو قال دعانی آوئی دیرو بل لمو پلاغنید دنیا نرخصتی دو فقال آوئی آبنی بچے اتق اللہ اللہ ویرے گا وَعْلَمْ فُوَشَأَنَّكَ لَنْ تَتَّقِ اللَّهَ چِ بِشَكَتِ چِ هَرْجِسْتَ دَ اللَّهَ نَيَرِيْهِ بَنَا مُتَّقِ جُوْرِهِنَ حَتَّى تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَتُوْمِنَ بِالْقَدَرِ چِ ایمانُ سَاتِفَ اللَّهُ ایمانُ سَاتِفَ تَقْدِیر كُلِّهِ تُلْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ چِ دَ خَيْر او دَ شَرْ دَ عَتُولِ كِسَرِ دَ بِمَارِ او دَ صِحَت د خندونو د جړونو د غمونو د خوشالو د ډېرونو د کمونو دا ټول د الله طرف نه فین مت علی غیر هذا کچر مرشی بغیر د دینه په بلیه کې دی او تقدیر کې د شاکی دخل تنا اور تب ورننوزی انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولو صحابی خپل بچی ته وی ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحمت فرمایله ان اول ما خلق الله القلم اول الله چې پیدا کړو نو قلم خو دې نمک سو کدا عالمان دې کلی بعد العرش والماء والريح د عرش او دوبو د هوا نفس دین مخی عرش پیدا اوبوی حوا داری پتی قلم پیدا کو زکا حدیث دو مسلم شریف کی راگلی کتب اللہم قادیر الخلائق قبل نخلق السماوات والارض بخمسین الف سنا قال وعرشه علی الماء وَيَا اللَّهَ دَ مَخْلُوقَاتِ تَقْدِيرُنَ لِكِرِو لَاسْمَانُنُو دَزْمُقُ دَقِدَا قُولُ نَقَنْزُ عُزَّرَكَ عَلَى مَخِي عَوَرْشِ قَوْبُ پُرُوتُو وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اے عَلَى عَلْمِشِنِ كَانَ الْمَا قَالَ عَلَى مَتْنِ غِرِيحِ وَإِدَعُ بُو دَ هَوَا قَشَاوِي نگر دا اولیت دے کی ذاتی دے دے نمک کے عرش اوبو او ہوا ہوا فقالا نرب کریم ورط فرمائلی اکتب لکا قال ما اکتب سشیو لکم قال اکتب القدر تقدیر لکا ما کان چو و ما هو کان اغا چیوی بیل لبتر امیشا ندا هر سولی کنشول هذا حدیث غریب وبه قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن المنذر الصغاني قال اخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال اخبرنا حيوه بن شريح قال حدثني ابو هانئ الخولاني انه سمع عبد الرحمن الحبلي ابا عبد الرحمن الحبلي حبلی چمہ مجرور شی مجرور دے ابا عبد الرحمن الحبلی یقول سمیت عبداللہ ابن عمرو یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قدر اللہ المقادیر لیکنیو اللہ تقدیرنا انداز اکریو قبل آن یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنا تاسمان مدد مقود پیدا کورونا پنزو زرت آلم مخکیر پنزو زرت آلم مخکیر دا خبری لیکنیو ایمام مسلم رحم اللہ تغور الفاظم دی حدیث کی سوا کری وکان عرشه علی الماء الله عرض اسمانونو د ځمکو د پیدا کولو نه مخکې دا خوبو د پاسه و هذا حدیث حسن صحیح غریب وبه قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن بشار قال اخبرنا ويخبرنا وكيع بن سفيان السوري عن زياد بن اسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي رحمهم الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش راغبوا مشركان قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر ليس له جبري قول في تقدير كيف نزلت هذه الايه سدايات الله رولي قلو یوم یسحبون فی النار فکمر سراح کے بشیر پور کی علا وجوہم پا مخنو ایدخپون بینیونی اولا مخن بیرا کاری ویمین کی وزوکو مست سقر وسکی عذاب جہنم وسکی عذاب جہنم ان كل شيء خلقناه بقدر ويشكم جي وريو شي پیدا کړې دې موږ په تقدير نایا وګوره په تقدير سبب هذا السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ستر تازہ خوشاد ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت 61 انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45